بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع فيما تجب به الكفارة، فقال: ومن وطئ بتغييب جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها عامدا مختارا عالما بالتحريم في الفرج ولو دبرا من آدمي أو غيره في نهار رمضان ولو قبل تمام الغروب وهو مكلف صائم آثم بالوطء بسبب الصوم، فعليه وعلى الموطوءة المكلفة القضاء لإفساد صومهما بالجماع، وعليه وحده الكفارة دونها لنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض أو نحوه فلم تكمل حرمته حتى تتعلق بها الكفارة، فتختص بالرجل الواطئ، ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع كالمهر، فلا يجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة. بعد أن شرع الله تبارك وتعالى الصوم وحرم فيه، أي في أثناء نهار رمضان، أن يطأ الرجل زوجته وطئا يتسبب منه الغسل، وذلك الوطء الذي نكرره دائما والذي تجب فيه عدة أحكام، وهو تغييب جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها. فإذا فعل الإنسان هذا في شهر رمضان واستوفى بذلك الشروط وكان عامدا مختارا عالما في التحريم وكان ذلك في نهار رمضان، فإن عليه الكفارة العظمى. والكفارة العظمى كما ستأتي، ألا وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام 60 يوما متتابعة أو إطعام 60 مسكينا، وهذا سيأتي على الترتيب. على كل حال، لا بد أن نعلم هذه الشروط التي جعلها الفقهاء للواطئ في نهار رمضان. أولا، لابد أن يكون ذلك يسمى جماعا. الثاني، أن يغيب جميع الحشفة أي يوجب بذلك الجماع الغسل. الثالث، أن يكون عامدا، فربما وطئ زوجته ناسيا. الرابع، أن يكون مختارا، فربما فعل ذلك مكرها. الخامس، أن يكون عالما، فربما كان جديد عهد بالإسلام أو كان يعيش في منطقة بعيدة عن أهل العلم. السادس، أن يكون ذلك الأمر في الفرج. والسابع، أن يكون في نهار رمضان. أما الثامن فأن يكون مكلفا، أي فوق البلوغ أو غير مجنون مثلا، فإن المجنون ليس مكلفا، أو ربما يعني هذا مما يتصور أنه غير مكلف. الأمر العاشر، أن يكون صائما، فربما كان في سفر مباح وقد أفطر وجامع زوجته في نهار رمضان، فعند ذلك لا تجب عليه الكفارة. أيضا يجب عليه الكفارة إذا أثم بالوطء، فربما فعل شيئا أفطره وصار مفطرا بعد ذلك وطئ، فهو ليس آثما بالوطء وإنما آثما بشيء آخر، وهو الإفطار في رمضان بالطعام مثلا أو الشراب، وبعد ذلك وطئ فلا تتعلق به الكفارة. أيضا أن يكون ذلك بسبب الصوم، يعني صام في رمضان ووطئ وكان ذلك الأمر متعلقا به. هذا معنى من وطئ بتغييب جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها عامدا مختارا عالما بالتحريم في الفرج ولو دبرا من آدم. عندما يذكر الفقهاء الأشياء المحرمة، اللواط حرام، وهذا نوع، يا ترى لو فعل ذلك اللواط له حكم لوحده والكفارة لها حكم، ما حكم صيامه؟ صيامه بطل وعليه الكفارة العظمى، وفوق ذلك عليه عقوبة اللواط إذا ثبت عند الحاكم، وهي أقل ما قيل فيها إنها تساوي عقوبة الزنا، الجلد إن كان غير محصن والرجم إن كان محصنا، وقد قيل إنه يرمى من شاهق جبل. قال: في نهار رمضان، فلو كان يصوم نفلا وفعل الوطأ فهل عليه مثل ما عليه في رمضان؟ لا، ولو قبل تمام الغروب، وهو مكلف صائم آثم بالوطئ بسبب الصوم. قال: فعليه وعلى الموطوءة المكلفة. لنفترض الآن أن هذا الوطأ حلال، وطئ هذا الرجل امرأته، جامعها، هذه الزوجة إما أن تكون صغيرة قادرة على الوطئ أي غير بالغة، وإما أن تكون كبيرة، فإن كانت صغيرة فليس عليها شيء، وإذا كانت بالغة والبلوغ، يعني قد يقول قائل هل تسلم المرأة قبل البلوغ إلى زوجها؟ إذا كانت قادرة على الوطئ تسلم، ولا يشترط أن تكون بالغة. أما البلوغ فهو رؤية الحيض ولو كان في 9 سنين أو بمقدار، يعني قبل 9 لا يسع طهرا وحيضا، فلو كانت قبل ذلك فليس عليها شيء، لأن الصيام لم يتعلق بها أصلا تعلق وجوب، وإنما تعلق بها تعلق تدريب. وعلى الموطوءة المكلفة القضاء لإفساد صومهما بالجماع، إذن يفسد صومه ويفسد صومها، وعليه وحده الكفارة. دائما سنرى أنه لو وطئ الرجل زوجته بالحج أيضا فإن الكفارة تتعلق بمن؟ بالزوج، ولا علاقة على الزوجة أبدا. وهناك الكفارة أن يذبح الإنسان بدنة في الحج، إذن هنا القضاء عليهما لأنها فسد صومها وفسد صومه، أما الكفارة فهي عليه فقط وليس عليها شيء، وإن كانت متعدية في ذلك فعقله في رأسه، وهو الذي علم أنه ربما كانت متزينة، ربما كانت متبرجة، ربما كانت داعية إلى غير ذلك، فليس عليها شيء، إنما عليه الكفارة لوحده، إنما عليها فقط القضاء. وعليه وحده الكفارة دونها لنقصان صومها. صومها أصلا المرأة ليس كامل، قد يطرأ عليه حيض، وقد يطرأ عليه نفاس، وقد يطرأ عليه خوف على جنينها أو خوف على نفسها بسبب الإرضاع إلى غير ذلك من الأمور، بتعرضه قال للبطلان بعروض الحيض أو نحوه، فلم تكمل حرمته حتى تتعلق بها الكفارة فتختص بالرجل الواطئ. السؤال في التنظير: عندما يتزوج الرجل المرأة ماذا يجب عليه مباشرة؟ لو طلقها يجب عليه نصف المهر، فلو دخل بها فعند ذلك نقول نقصت هذه المرأة من امرأة بكر إلى ثيب، أو وطئت سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا، ففي ذلك يتحمل الرجل غرما ماليا. ما هو الغرم؟ نقول الآن ثبت كل المهر. متى يثبت المهر؟ بأحد شيئين، يثبت المهر إما بالدخول أو بالموت. واحد قال له زوجتك ابنتي، قال له قبلت زواجها، ألب ما ترثه؟ نعم. تستحق المهر كاملا؟ تستحق المهر. عليها العدة؟ عليها العدة 4 أشهر، ما صار شيء، ومع ذلك عليها كل شيء. إذن فتختص بالرجل الواطئ، ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع كالمهر. كيف أن المهر يتعلق بالجماع الأول فيتم بعد أن كان ناقصا قبل الدخول؟ لو طلقها ماذا يجب عليه؟ نصف المهر. فلا يجب على الموطوئة ولا على الرجل الموطوئ. لو جاء برجل مثلا فلاط به، عند ذلك هذا الموطوء مكره، ليس عليه شيء، إنما على الواطئ. ربما تكون دابة مثلا فليس عليها شيء، حتى قيل في بعض الأقوال إنها تقتل تلك الدابة حتى ننفي ذلك الذكر في المجتمع. كل ما مرت بالقرية يقولوا هي تبع فلان بقى، عند ذلك نريد أن نزيل هذا الكلب. ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة، واللواط وإتيان البهيمة حكم الجماع. يعني للواط ولإتيان البهيمة نفس الحكم بالجماع، أنه أثم في هذا الأمر في نهار رمضان فعليه الكفارة العظمى. فيما ذكر كما شمله ما ذكر في الحد، فخرج بقيد الوطء الفطر بغيره. يعني الإنسان إما أن يفطر بالوطء بالجماع أو أن يفطر بغير الجماع، فقد يفطر بالشراب مثلا أو بالطعام أو بالمباشرة فيما دون الفرج التي أفضت هذه المباشرة إلى الإنزال، داعب زوجته فأنزل أفطر أفطر، أو الاستمناء فكر لم الاستمناء يعني نوعين، إذا نام فأمنى هذا ليس عليه شيء، أما إذا تسبب بذلك الأمر هو بنفسه عند ذلك نقول له أنت مفطر بسبب الاستمناء. والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى الإنزال فلا كفارة به، كل ذلك نقول عنه هذا الرجل أفطر في نهار رمضان وعليه القضاء. هذا عند الإمام الشافعي. عند الإمام أبي حنيفة يقيس الكل على مسألة الجماع فعليه الكفارة العظمى. وبقيد جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها إدخال بعضها فلا كفارة به لعدم فطره به. القاعدة إذا وجب الغسل وجبت الكفارة العظمى، وإذا لم يجب الغسل، إذا قلنا إن هذا الرجل دخل بزوجته أو لم يدخل، متى يسمى داخلا؟ متى يسمى زانيا لو كان ذلك في حرام؟ دائما هذا القيد الذي يأتي به الشيخ وهو تغييب جميع الحشفة أو مقدارها، هذا الذي يتسبب بعقوبة الزنا، يتسبب بالغسل، يتسبب بوجوب كل المهر، يتسبب بالكفارة العظمى في رمضان إلى غير ذلك، فلا كفارة به لعدم فطره به. وبقيد العمد النسيان، لأن صومه لم يفسد بذلك. نسي الرجل وامرأته، نسي الرجل وامرأته أنهم في نهار رمضان فجامعها، فبعد الجماع تذكر أنه في نهار رمضان، يتصور ولو كان نادرا، فهل عليهما شيء؟ كمن أكل أو شرب ناسيا فليس عليه شيء. وبالاختيار الإكراه لما ذكر، وبعلم التحريم جهله لقرب عهده بالإسلام. إذا كان قريب عهد بالإسلام، هل في بعض الناس دخلوا في الإسلام أو الإسلام بعيد بسبب حكوماتهم سياساتهم بعيد عنهم؟ حدثني بعض من ذهب إلى بلاد الشمال فقال، يعني ليس في بلادنا، في أقصى الأرض، نعم، فقال إنهم لا يعلمون من الإسلام، يتحدث عن قومه وعن قوميته، قال هو من الشركس يعني، ويوجد منهم في مناطق روسيا، نعم، فيتحدث عن قومه وهو رجل صالح، قال ذهبت للدعوة إلى الله عز وجل فلم أجد قومي الذين تركهم آبائي، نعم، وعدت إليهم فلم أجد قومي يعلمون من الإسلام إلا الأضحية والختان والصلاة على الميت والقربات إلى الموتى لا يعرفون صلاة ولا صياما ولا حجا ويشربون الخمور حتى على الأضحية. يعني ذكر لي مباشرة هذا الشيء. فكانت الدعوة إلى الله عز وجل، إذا كانت بلدة بأسرها لا يوجد فيها كتاب لله عز وجل مصحف، فما بالك كيف يصبح حالها؟ والله سبحانه وتعالى الحمد لله فرج على هؤلاء، ثم بعد ذلك عاد الأمر التدريجي إليهم، وأخذ التمسك بدين الإسلام ينتشر تدريجيا بعد أن يعني ابتعد إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، أو بمكان بعيد عن العلماء فلا كفارة عليه لعدم فطره به. نعم، لو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت عليه. واحد آن مثلا لو كان رجلا، أي نوع من الكفارات؟ قد يقول الإنسان يعلم أن السرقة حرام، بيقول أنا بعرف أن السرقة حرام لكن أطع الإيد ما بعرف فيها، هل تقطع يده؟ تقطع يده. لو كان يعلم أن الزنا حرام لكنه لا يعلم الرجم، هل يرجم؟ لو كان محصنا يرجم، لو كان محصنا. هنا يعلم أن الوطأ مفطر وليس ولا يعلم أن عليه الكفارة العظمى، هل عليه الكفارة العظمى؟ عليه الكفارة العظمى، لأنه في الأصل يعلم التحريم فهو متعد عندما فعل ذلك الأمر، إذ كان من حقه أن يمتنع. وبالفرج الوطأ فيما دونه فلا كفارة فيه إذا أنزل، يعني لو داعب زوجته فأنزل ولم يكن قد أدخل، عند ذلك هي ليس عليها غسل، من عليه الغسل؟ هو. فهل عليه الكفارة العظمى؟ لا، إنما عليه إفطار، بدأ صوم هذا اليوم الذي صامه أفطر به. وبنهار رمضان، هذا مما يختلف بين رمضان وما بين وما بين بقية الأشهر من السنة، لو صام أي يوم، اثنين خميس، وبعد ذلك ماذا فعل؟ انتهك ذلك اليوم بالجماع، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. وبنهار رمضان أيضا خرج غيره كصوم نذر وكفارة فلا كفارة فيه، لأن ذلك من خصوص رمضان، فلا قضاء عليه ولا كفارة لعدم وجوب الصوم عليه. وبالصائم ما لو أفطر بغير وطئ ثم وطئ، واحد لسبب من الأسباب كان مريضا مثلا، فطلب منه الطبيب أن يتناول طعاما، أن يفطر بسبب مرضه، فأفطر بسبب المرض، وبعد ذلك ماذا صار حكمه؟ مفطر أم صائم؟ مفطر. الآن بعد أن صار مفطر جامع زوجته، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأنه في هذه الحالة لم ينتهك رمضان صائما، وإنما فعل ذلك وهو مفطر. ولا كفارة لعدم وجوب الصوم عليه وبالصائم ما لو أفطر بغير وطئ ثم وطئ، أو نسي النية وأصبح ممسكا ووطئ فلا كفارة حينئذ. يعني لو قلنا إن سألنا عن صومه فهل كان صومه صحيحا؟ لو كان بعض الناس نقول عليك أن تمسك في هذا اليوم، واحد فات بعدين تسحرت، بعد ما تسحرت تبين أنه أنا تسحرت بعد أذان الفجر، ماذا نقول له؟ تمسك احتراما لرمضان وعليك بعد ذلك أن تقضي يوما عنه. لو وطئ في ذلك اليوم، هذا ممسك لحرمة رمضان، فلو وطئ في ذلك اليوم هل عليه شيء؟ أيضا ليست عليه الكفارة العظمى. وبالآثم ما لو وطئ المريض أو المسافر، كان مريضا كما شبهنا فبعد ذلك وطئ، أو كان مسافرا، المسافر صار له عذر، له عذر في الإفطار، وأن تصوموا خير لكم، فالله سبحانه وتعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فلو كان مسافرا ووطئ ولو بغير نية الترخص، وما لو ظن وقت الجماع بقاء الليل أو شك فيه أو ظن باجتهاد دخوله فبان جماعه نهارا لم تلزمه كفار. يعني الإنسان في الليل وظن أن الليل مستمر وجامع بذلك الليل دون أن يتحقق، وأثناء الجماع أو بعد الجماع علم أنه جامع بعد أذان الفجر، لكنه عندما جامع هل جامع بنية أنه انتهك نهار رمضان أم جامع بنية بقاء الأصل؟ ما هو كان في الليل؟ كان نائما في الليل، لكنه قصر في مسألة التحقق، كالذي أكل بعد الفجر هل عليه الكفارة؟ كذلك ليس عليه الكفارة، لأن الأصل بقاء الليل وبعد ذلك يأتي أذان الفجر عارضا. ولا كفارة على من جامع عامدا بعد الأكل ناسيا، يعني وظن أنه أفطر بالأكل. بعض الناس ربما لو سألته هل الأكل مفطر؟ بيقول لك المسألة بتنقسم لقسمين، لو أكل قليلا فإنه لا يفطر، ولو أكل كثيرا فإنه يفطر. قد يقول هذا القول، ظن ذلك الجاهل أنه عندما أكل كثيرا أكل حتى شبع، حطك منساف وأكله، وبعد ما أكله خلص قال هذا أنا صيام، هذا بعد أكل منساف أنا أفطرت، فقام بعد ذلك فجامع. لما جامع بنية أنه صائم ولا هو مفطر؟ في اعتقاده أنه مفطر، فجامع لأنه مفطر، عند ذلك لا كفارة عليه. هذا معنى ولا كفارة على من جامع عامدا بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر بالأكل، لأنه يعتقد أنه غير صائم، وإن كان الأصح بطلان صومه بهذا الجماع. يعني نسأل نحن بأي شيء بطل صومه، هل بطل صومه بالجماع أم بطل صومه بالأكل؟ عند الفقيه بطل صومه بالجماع، وفي ظنه بطل صومه بالأكل، فنعامله معاملة ظنه، كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه. ولا على مسافر أفطر بالزنا مترخصا، لأن الفطر جائز له وإثمه بسبب الزنا لا بالصوم. يعني مسافر وفي طريقه والعياذ بالله زنا، كان صائما ووقع منه الزنا. نحن الآن مسألة الإثم بالزنا شيء، ومسألة الإفطار بالشيء يعني هو عندما قال إنه مسافر فتعدى ذلك بسبب سفره، لأنه يترخص، لكن يترخص بالحلال لا يترخص بالحرام، لكنه لهذا الظن هل عليه كفار أم عليه عقوبة الزنا فقط؟ عليه عقوبة الزنا. تنبيه، قيد في الروضة الجماع بالتام تبعا للغزالي احترازا من المرأة، فإنها تفطر بدخول شيء من الذكر في فرجها ولو دون الحشفة، وزيفوه بخروج ذلك بالجماع إذ الفساد فيه بغيره. يعني المرأة، ننظر، قلنا إن المرأة ليس عليها شيء، لكن قلنا إن الجماع يؤدي إلى فطرها فعليها القضاء. يا ترى هل القضاء إذا تم الجماع أم دخول شيء في القبل أو الدبر يؤدي إلى الإفطار؟ لو أخذت كما يعني كانت مريضة وأخذت مثلا ما يسمى بالتحميل المهبلية أو الشرجية، أو أخذت حقنة من ذلك، أو أدخلت ماء مثلا وأثناء قضاء الحاجة، لأنه لا يباح لها أن تتجاوز في الماء في قضاء الحاجة إلا ما يظهر منها بوضعية القرفصاء فقط، وما زاد على ذلك يؤدي إلى فطرها. في هذا لو كان هذا الجماع لا يسمى جماعا، لكن يسمى إدخالا، فهذا الإدخال هل يؤدي إلى الفطر أم لا يؤدي؟ يؤدي إلى الفطر. ومن جامع في يومين لزمه كفارتان، لو واحد هلا من أول رمضان لآخره وهو عالم بالتحريم، كل يوم صار جامع 30 يوم، عليه مكفارة واحدة، دون ما بيتداخلوا مع بعضهم البعض، كل واحدة كفارة لحالة، فإذا في رقاب عليه 30 رقبة، وإذا في أيام صيام عليه 1800 يوم صيام، يعني ف1800 يوم تقريبا حوالي 6 سنوات هدول بده يصومهم او اكثر، لانه بده يجي رمضان، السنه عنده 11 شهر مو كامله، وهلم جرى لأن رمضان لا يقضى في رمضان. نعم. فحوالي 11 سنة هذا بده يبقى صائم كفارة لذلك. نعم. لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل كفاراتهما، سواء كفر عن الجماع الأول قبل الثاني. يعني في مسألة في بعض الأشياء واحد حلف يمين أنه مثلا لا يدخل بيت زيد، طيب ما دخل لسه بيت زيد، وحلف رد مرة تانية أنه ما بيدخل بيت زيد، وحلف مرة ثالثة أنه ما بيدخل بيت زيد، بعدين دخل، كم يمين عليه؟ واحد. بيتداخل ودول مع بعضهم البعض، لكن حلف انه ما بيدخل دار زيد بعدين دخلوا عليه كفارة يمين، رد حلف بعدين دخلوا عليه كفارة تانية، رد حلف بعدين دخلوا عليه كفارة تانية. فسواء هم في الصيام كفر او لم يكفر استمر، على كل حال كل يوم بكافة الاحوال كل يوم يجامع فيه فيه كفارة عظمى اذا استوفت الشروط. أم لا كحجتين جامع فيهما. هلا واحد جامع مثلا في الحج عليه بدني، عمل القضاء قام رد جامع، لذلك شو من له؟ كمان عليك بدني، بدني الأولانية غير بدني الثاني، والقضاء الأول غير القضاء الثاني، كحجتين جامع فيهما. لذلك من له للحج الذي وطئ زوجته في الحج عليك أن تفارق الموطوءة في القضاء حتى لا تعود لمثلها. فلو جامع في جميع أيام رمضان لزمته كفارات بعددها، فإن تكرر الجماع في يوم واحد وفي يوم واحد فلا تعدد وإن كان بأربع زوجات. يعني هو ينتهك لحنا عم نعد له الأيام ما عم نعد له الوطأ، فإننا نقول له سواء كان ذلك الجماع مع زوجة واحدة أو مع زوجتين أو مع ثلاث أو مع أربع، لكن كم يوم؟ يوم واحد، عليه كفارة يوم واحد. وحدوث السفر ولو طويلا بعد الجماع لا يسقط الكفارة. قال هي جامع لح يطلع يركب سيارته يطلع من هون لحمص أو لدرعا مثلا، بيستوفي مسافة القصر، صار حكمه مسافر، وله أن يفطر في ذلك اليوم حتى يهرب من مسألة الكفارة، هل يصح ذلك؟ لا يصح. وحدوث السفر ولو طويلا بعد الجماع لا يسقط الكفارة، لأن السفر المنشأ في أثناء النهار لا يبيح الفطر. هلأ أكتار ناس هلأ صليت الصبح هون وانت صائم، ثم بعد ذلك ركبت سيارتك او الطيارة او الباخرة وسافرت او ماشي وسافرت، هل يحق لك ان تفطر في هذا النهار؟ لا، حرام، لان الشروع ملزم في هذا اليوم صار، الا ان طرأ عليه شيء في اثناء السفر مما يؤثر الى الهلاك ولا يفضي ذلك الا بالافطار. من قال له هذا الحكي بحق الحاضر بصح، واحد بيشتغل عنده 10 اولاد بيشتغل على هالتنور وصل لدرجة انه اما ان يشرب واما ان يموت، شو من له؟ نشربه نفطره، هل هو آثم بهذا الفطر؟ ليس آثما بهذا الفطر. في بعض الناس اعمال ما عنده قدرة يعطل في رمضان، وعمله قاعد على مثلا بودقة بيصهروا فيها مثلا نحاس او كذا، فبتلاقي مهلكة. في ناس اعمال يعني اعمال جبابرة، ومع ذلك لو كان صائما فإنه لا يستطيع إتمام صومه، ويريد أن يسعى ويجاهد على عياله، فماذا يفعل؟ نقول له في كل يوم تشرع في الصيام وتعمل حتى إذا وصلت إلى درجة الهلاك فإنك بذلك تفطر. نعم. لأن السفر المنشأ في أثناء النهار لا يبيح الفطرة فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة. وكذا حدوث المرض، قال مرض في النهار رمضان الذي جامع فيه، طلع مشي بالشمس اجته هيك تبع حمى شوكية تبع الشمس، قال مع الحسن لازم ياخذ سوائل يفطر، لكن كان قد جامع في بداية النهار، هذا الجماع يسقط؟ لا يسقط، لأن السفر المؤدي بعد الجماع أيضا لا يبيح له الجماع، كذلك المرض الذي جاء بعد الجماع لا يبيح له مسألة الإفطار. وكذا حدوث المرض لا يسقطها، لأن المرض لا ينافي الصوم، فيتحقق هتك حرمته. ماذا؟ هتك حرمة الصوم بالجماع فعليه الكفارة العظمى. نعم. بعد ذلك قال الشيخ: وهي إذن ملخص درسنا اليوم من جامع في نهار رمضان عامدا عالما بالتحريم مختارا فإنه يجب عليه الكفارة العظمى. ما هي الكفارة العظمى؟ هي أحد ثلاثة أشياء لكن مرتبة: أولا عتق رقبة، ثانيا صيام 60 يوما، ثالثا يعني 60 يوم أو نقول شهرين الأصل متتابعين إذا ضبط ذلك بالهلال، فإن لم يعرف أن يضبط بالهلال بصوم 60 يوم، فإن لم يستطع أن يصوم يعني كان كان مريضا أو يعني به شيء لا يمنعه من الصيام ينتقل إلى الإطعام فإطعام 60 مسكينا. هذه التفاصيل سنتكلم فيها في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.